يقول: في بلدنا والعياذ بالله كثر السب لله حول ولا قوة ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا قام أحد الموحدين لنهي الساب حمل عليه سكينا وأراد التعدي عليه وربما تحرش بأصحابه. يعني السؤال: هل نسكت؟ نقول: إذا ترتب على النهي مفسدة عظيمة فإنه لا ينهى، لأن قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه إذا كان يترتب على النهي مفسدة أعظم لا ينهى عن المنكر. ومن ذلك ما جاء عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه مر بقوم من التتر يشربون الخمر، فأنكر عليهم بعض أصحابه، لأنهم يشربون الخمر منكر، فأنكر عليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أنكر عليه إنكاره، فقيل له في ذلك، فقال: إنك إذا أنكرت عليهم ذهبوا يقتلون المسلمين وينتهكون أعراضهم. الخمر شغلهم عن أمر أعظم، لأنهم طغاة، لو لم ينشغلوا بالخمر يذبحون المسلمين وينتهكون أعراضهم، فهذا الإنكار منكر لأنه يترتب عليه منكر أعظم. ولذلك يقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. لماذا؟ فيسبوا الله عدوا بغير علم. نعم، الساب لله إذا أنكرت عليه وعلمت أنك إذا أنكرت عليه سيزيد سبابا فلا تنكر عليه ودعه، لأنه يترتب عليه منكر أعظم. إذا كان سيترتب عليه مفاسد عظيمة عليك فدعه، وهكذا.